ما معنى قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى وجزاك الله خيرا؟ ذهب مشاء إلى أهله إلى جماعته، يتمطى نعم يسرع أو يذهب باجتهاد، أولى لك فأولى تهديد، هذا التهديد له. ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا التهديد لهذا الرجل. هذا واحد يقول إنه كان بينه وبين امرأة خطوبة للزواج، وأن الفتاة رفعت صوتها على أمه، ثم قال أبوها إنه يفسخ الخطبة، وهما متعلقان ببعض. الأولى أن ينظر في الفتاة إن كانت صالحة ولم تجرب، فرفع الصوت قد لا يكون لأجل الأذية، قد يكون بعض الناس يرفع صوته من غير قصد أذية، فينظر في القضية. وينبغي أن إذا كان بينكم محبة أن يدوم بينكم أنكم تتموا الزواج، وهذا الأولى، وبالأخص أنكم كانت بينكم العلاقة أكثر من سنتين الخطوبة. ولكن ينبغي أن تقنع الوالدة والوالد بأن تأتيهم بمن هو على عقل وعلى تعبير جيد يقنعهما، فإن لم يقتنعا وأرادا أن يغضبا عليك فالخير لك أن تطيع والديك. نعم، لكن إذا استطعت أن يرضى والداك بأن تبقى على خطبتك مع المسلمة التي عطلتها سنتين فهذا أولى، إن لم يكن فيها فسوق أو فجور هذا أولى. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل. نعم، شخص أخطأ في حقي ماذا أفعل؟ هل أنتقم أم ماذا؟ الأفضل لك أن تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن إن أخذت قدر مظلمتك يجوز، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وجزاء سيئة، أي ما هي سيئة؟ عقوبة مثلها. جزاء سيئة أن يكافئها الإنسان، لذلك هذا مشاكلة، لأن الذي تفعله ما هو سيئة لكن هذا يسمى مشاكلة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصة. والجبة والقميص ما تطبخ وإنما تخاض، أنا بردان يعني أعطوني جبة وقميص. نعم، هذا. ولذلك وجزاء سيئة يعني عقوبة مكافئة لها، أن يعاقب بمثلها، لذلك قال سيئة لأن السياق يدل على هذا ويفهم منه. أما السيئة لا يجوز للمسلم أن يفعل السيئة، وإنما هذا شيء مباح ما هو سيئة، والسيئة يعاقب عليها، فالأولى سيئة، أما الثانية فهي حلال. يقول ما الفرق بين الآيات في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى آخر الآية، وقوله تعالى في سورة آل عمران وآتناهم إلا الذين إن الذين يكتمون عهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى، هذا تنويع الأسلوب، لأن هذا من فوائده أولا بيان صدق القرآن، لأن القصة تأتي في أماكن متعددة وكلها موافقة، وفيها بيان الإعجاز لأنها تأتي بأماكن متعددة وكلها قوية وجميلة الأسلوب وما فيها ضعف. الثالث فيها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتطويد وبيان صدقه، لأن تأتيه الأمور هذه لتثبته، وفيها أيضا تخويف لهؤلاء الكفار حتى يرجعوا عما هم عليه من الضلال. أنزلنا هذا الله، ما أنزل الله، هذا اختلاف في الأسلوب والمعنى متفق. نعم، يقول أنا شديد الغضب ماذا تنصحني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له لا تغضب، لا تغضب يعني لا تفعل موجب الغضب، لأن الغضب ليس بيدك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا غضبت لا تتصرف بموجب الغضب، ولذلك قال أعرف كلمة لو قالها قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وهل أنا مجنون؟ عياذا بالله، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا أغضبك الإنسان تنتفخ أو داشك، ويأتي الشيطان وقد تقتل وقد تعمل مصيبة. فلذلك الإنسان ينبغي يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا ينام، وينبغي أن يغسل وجهه بالماء ويستغفر الله، وإن أراد أن يصلي، لأن الصلاة مناجاة الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فينبغي للمسلم أن لا يأخذ بالغضب، لأن كل مشكلة من الغضب. لا يطلق إنسان إلا بالغضب، ولا يقتل إلا بالغضب، ولا يقع بجريمة إلا بالغضب في الغالب. فلذلك لا تغضب، لا تعمل عمل الغضبان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حليم ولا ينتقم لنفسه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي المسلم أن لا يغضب لنفسه، وإذا غضب يحلم، وأن تعفو أقرب للتقوى. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله عنه. ومن عفى عن مسلم عفى الله عنه. فذلك ينبغي للمسلم أن يعفو عن خلق الله طلبا لمرضاة الله ولعفو الله. ما أفضل كتاب ميسر في التفسير يصلح للمبتدئين؟ من أحسن الكتب في التفسير تفسير البغوي، يمتاز بحسن العبارة وبالاختصار وبالبعد عن التأويل، يعني هو لا يؤول، يعني معتقده طيب، وهو أيضا من المتقدمين، صاحب شرح السنة، وهو رجل عالم متضلع في السنة ومتضلع في التفسير، وكتابه مختصر. يقول: هل حكم الشراب هو حكم الخفين؟ بينوا لنا ذلك، ومتى يستحب لبس الخف أو لا أعرف أنه يستحب، هو جائز، هو رخصة جائز، لا أعرف أن لبس الخفين يستحب، وإنما هي رخصة جائزة. فإذا كان الإنسان في برد أو في سفر يجوز له أن يلبس الخفين، الخفين من الجلد، والجوارب هذه الشراب المعروف، إذا كان متينا يمكن أن يمشي عليه، هذا كثير من العلماء يقول يمسح عليه. ومحدث الشام له رسالة اسمها المسح على الجوربين القاسمي رحمة الله عليه، وهي مطبوعة وفي السوق، يمكن ترجعوا لها. فالجمهور يقول للمسافر 3 أيام بليالهن، وللمقيم يوم وليلة، ومالك يقول إيش؟ يقول لا يحدد، يمسح عليه إن أراد. ما تفسير إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الآية؟ الذي يظهر على الإشكال الموجود في الآية أن المقصود بها التكاليف، أن الله تعالى عرض على مخلوقاته من يتحمل التكاليف، فالمخلوقات امتنعت والإنسان عرض عليه وقبل ذلك، ولذلك قال إنه كان ظلوما جهولا. نعم، أرجو الله العافية. يقول: هذا إنه خطب فتاة وبعد أن ركنوا إليه قالت، يعني زوجها لرجل آخر وهو حزين، فما لي عليهم؟ هذا خالفوا، هما أذنبوا عليك، ينبغي أن تسامحهم، الأولى أن تسامح وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا يقول: إذا نظرت أنا أنظر إلى النساء، تنظر إلى النساء، النساء إياكم والنساء، النساء هي أشد فتنة، تنظر إلى النساء غير محارم لك، هذا مثل من إيش؟ من ينجس قلبه، مثل واحد يريد أن يأكل الطعام يأخذ الملاحة ويحط فيها البول ويرش إيش؟ ويرش الطعام بالبول، إيش يكون؟ أنت إذا كنت تنظر إلى الحرام تنجس قلبك، تقع الشهوة في قلبك، فإذا وقعت الشهوة في قلبك ما تجد طعم للصلاة، ما تجد الخشوع، فإذا لم تجد الخشوع لا تنفعك الصلاة، فيكون كل نقطة إيش تدعو لنقطة. فالبداية النظر للمحارم، فإذا نظرت للمحارم جاءت الشهوة، فإذا جاءت الشهوة في قلبك أشغلتك، فإذا دخلت للصلاة لا تجد طعم للخشوع، وإذا أردت تصلي لا تجد طعم للصلاة، وتفكر تفكر بعدين تضعف عبادتك، بعدين ويركبك الشيطان، ففي النهاية يروح الإنسان إيش في مشكلة. لكن من الأول لو غضيت بصرك كل المشاكل تسدها. لذلك الله سد عنا برحمته، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن هذه النظرة تأتيك بمشاكل أخرى، فقال لك غضوا من أبصارهم، وقال ونهى النفس عن الهوى، وقال حجبت الجنة بالمكاره. تريد تنظر، تريد تتكلم، تريد تتحرك، حجبت الجنة بالمكاره. الإيمان قيد الهتك، الإيمان ربقة في عنق المسلم، الإيمان ربقة، لا تقدر تتكلم بحرام، لا تقدر تنظر لحرام، لا تقدر تمشي بحرام، فالإيمان ربقة في عنق المسلم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو تناقض من عن المحارم ذاك الفارس البطل، لكن من غض طرفا أو تناقض من عن المحارم ذاك الفارس البطل. لذلك لا بد لنا من مكابدة الطاعات، لا بد لنا من مكابدة الدين حتى ينمو جذعه في قلوبنا، فعند ذلك النفع محقق منا، لأن الإنسان إذا نما جذع الإيمان في قلبه فإذا دعا أعطيه، وإذا سأل أجيبه، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا. لكن هذا لا يمكن أن يكون إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، بعدين لنهدينهم سبلنا. أما الذي يقول الظروف الظروف، وبعدين يترخص ويترخص ويترخص ويترخص، بعدين الإسلام جزئيات، إذا كنت كل جزئية تترخص فيها ما يبقى لك شيء، لكن أنت أقبل من الناس الرخصة، لكن خذ نفسك بالحزم، أنت خذ نفسك بالحزم، والناس خلاص أقبل منهم الترخص، لكن الإنسان يأخذ نفسه بالحزم. أما يكون الإنسان يأخذ نفسه بالرخصة ويطالب الناس بالحزم، هذا ما هو إنصاف. يقول قراءة حديث بأن يقول الدعاء اللهم إني أسألك بحق النبي نبيك محمد، ويسأل مسألته وهو وهذا الكتاب من مطابع بيروت، فما صحة ذلك؟ أنا أعرف أن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا سألت احفظ الله، وإذا سألت فاسأل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، ولا يتم إيمان أحدنا إلا بمحبته أكثر من أنفسنا ومن والدنا ووالدنا والناس أجمعين. ولكن الدين أن نتبع ما قال لنا، نحبه في شخصه ونكرمه ونفديه بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، ولكن نتبعه فيما قال، اتبعوا ما أنزل إليكم ونطيعه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فما قاله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه، هذه طريقنا. نعم، ونرجو الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.